حصريا على موقع djkimo.com. خد أيامك، خد كلامك وذكرياتك، مش لازماني ازاي اكمل وارجع من الاول، سامح وعدي حد زاني، عيبك ان انت بتنسى اللي قلته، كان بينا كلام اخر مره قتلته، سبتني وقلت مش انا اللي سبته، ورجع لي بتندم بعد ما حبك دفنته، جاي لي ليه انسى ايه حبك ده ماضي ودست عليه، مش صفيلك مش هعدي قلبي يا ما قسيت عليه، فات الاوان جايلي متاخر، مسكين عشمان ليه متاثر، امسح دموعك وانسى رجوعك، قلبي كان ليك وانت مش بتقدر، سبتني معصوم نصين ويا نجوم الليل وحيد، نص متعلق في حبك ونص عاوزك تبقى بعيد، شفت ياما منك اذية تمنعني انك تبقى ليا، دمرت كتير وبدون تفكير كسرت في قلبي وجيت عليا، لازم تتحسر قبل ما تروح وتشوف انا كنت في ايه وازاي مجروح، ما مستحالة تيجي من غير ما تبكي لضريبة قلب اللي سبته ميت مدبوح، جايلي ليه انسى ايه حبك ده ماضي ودست عليه، مش صفيلك مش هعدي قلبي ما قسيت عليه، خد ايامك خد كلامك ذكرياتك، مش لازماني ازاي اكمل وارجع من الاول، سامح وعدي حد زاني، عيبك ان انت بتنسى اللي قلته، كان بينا كلام اخر مره قتلته، سبتني وقلت مش حصريا على موقع djkimo.com، ورجع لي بتندم بعد ما حبك دفنته.